الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. هذا هو اللقاء الثاني في منظومة العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، السير إلى الله والدار الآخرة. قال رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وهو يذكر صفات السعداء ويذكر المنازل التي يسير بها أهل العقول النيرة وأولو الألباب والحجة ممن علموا مراد الله تبارك وتعالى من خلقهم. قال رحمه الله: وهم الذين ملا الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. محبة الله أيها المباركون أمر عظيم، فقد أثنى الله تبارك وتعالى على المؤمنين فقال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فلنكن من أولئك الذين يحبون الله تبارك وتعالى ويقدرونه حق قدره ويعرفونه ويعظمونه حق عظمته جل في علاه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: محبة الله، بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأجل قواعده، بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين. ويقول صاحب المنظومة رحمه الله رحمة الأبرار، أعني العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله، يقول: لا شيء ألذ للقلوب ولا أحلى من محبة خالقها. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم محبة ربنا جل في علاه. واسمعوا إلى ما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس رضي الله عنه، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يجد طعم الإيمان. ونتنبه لهذه الثلاث ونحاول جاهدين أن نطبقها، وفقني الله وإياكم لتطبيقها. قال عليه الصلاة والسلام: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، تحب الله عز وجل وتحب رسوله عليه الصلاة والسلام، أكرمك الله شكرا، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إن التقيت بزميل لك في المدرسة، إن التقيت بأخ لك في المسجد تصلي معه يصلي معك، تحبه في الله ومن أجل الله، لا من أجل مصالح الدنيا، إنما تحبه في الله، فتكون بأمر الله تبارك وتعالى من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. الثالث: وأن يكره أن يعود في الكفر، يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. يحمد الله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام، ولا يحب أن يتزحزح عن دينه، كما لا يحب أن يقذفه أحد في النار المحرقة. إذن محبة الله أيها المباركون تجعلنا دائما في خير حال، تجعلنا في سعادة في رضا. وإذا أحب الله عز وجل عبده كما يحبه العبد، إذا أحب الله العبد يسر له الأسباب وهيأ له كل خير. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: إذا أحب الله عبدا يسر له الأسباب وهون عليه كل عسير، يعني مهما كانت الصعوبة يهونها الله تبارك وتعالى، وهون عليه كل عسير ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد. يعني الناس يحبون، لماذا؟ لأنك محبوب عند الله تبارك وتعالى. قال: وإذا أحب الله عبده قبل منه اليسير من العمل وغفر له الكثير من الزلل. فدائما نحرص على أن نكون من أهل المحبة لربنا تبارك وتعالى حتى يحبنا ربنا جل في علاه. ولك أن تتأمل وتتخيل ما جاء في هذا الحديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد، إذا أحب واحد من عباده ربنا تبارك وتعالى، نادى جبريل شريف الملائكة عليه السلام، نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه. انظر، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، الناس تقبله، الناس تألفه، الناس تحب أن تتعامل معه، الناس تحب أن تتحدث معه. فأسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يحبهم ربنا تبارك وتعالى، ويحبهم جبريل، ويحبهم أهل السماء، ويكتب لنا القبول في الأرض جميعا، أسأل الله الكريم من فضله. هنالك أسباب ذكرها ابن القيم رحمه الله تجلب لك المحبة، إذا جئت بها بعد توفيق الله ورحمة الله وتسديده لك تكون محبوبا بفضل من الله تبارك وتعالى. وأقولها باختصار هي 10. الأول: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه، يعني إذا قرأت الفاتحة في السورة في هذه في صلاتك تأمل المعاني، وهذا التأمل لا يمكن يأتي إلا أن تقرأ، تقرأ في كتب التفسير المعتبرة، لازم تقرأ، تقرأ وتفهم ما معنى الحمد لله، وتفهم ما معنى رب العالمين، ما هو العالم، كل ما سوى الله فهو عالم، عندنا عالم الإنس وعالم الطير وعالم الوحش وعالم النمل وعالم تفهم مثل هذا، تفهم ما معنى الرحمن الرحيم، تفهم وأنت تدعو تقول اهدنا يا رب الصراط المستقيم. هذا من الأسباب التي تجلب لك المحبة، محبة الله تبارك. الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. لا يصلح أحد يأتي بالنوافل وهو مضيع للفرائض، يبدأ بالفرائض ثم بعد ذلك يتقرب بالنوافل. الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والجوارح، تذكر الله دائما. الرابع: إيثار محبته على محابك، يعني تؤثر ما يحبه الله. الله يحب الخير، يحب الأعمال الصالحة، أنت إذا كانت نفسك تهوى الشر قدم محبة الله عز وجل، قدمها على شهوات نفسك. إياك إياك أن تقدم شهوات نفسك أو الهوى ما تهواه نفسك على محبة الله تبارك وتعالى. الخامس: مطالعة القلب لأسمائه، لأسماء الله وصفاته ومشاهدته ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة، يعني إذا عرفت أن من أسماء الله تبارك وتعالى البصير فإنه يبصر كل شيء، السميع يسمع كل شيء، يسمع دبيب النملة السوداء، على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وهو مستوي على عرشه سبحانه وتعالى. لا بد أن تتأمل المعاني للأسماء والصفات. السادس، مشاهدة بره، بر الله عز وجل، وإحسانه وآلائه. نعمه عليك كثيرة، تسمع وتبصر، تفهم، هذه كلها نعم من الله تبارك وتعالى، لا بد أن نشكرها حتى تقر معنا، لأن النعم إذا شكرت فرت تبقى، وإذا كفرت فرت تفر من صاحبها، نسأل الله السلام والعافية. السابع قال: وهو من أعجبها، يقول ابن القيم رحمه الله: انكسار القلب بين يدي الله تعالى. دائما كن منكسرا، إياك والكبر، إياك والتعالي. تعرفون قارون؟ من يعرف قارون؟ تفضل. أحسن، تكبر. أحسن، أحسنت، بالله أعطوهم شيء واحد واحد، الله يجزاه خير. إذن قارون، يقول بعض أهل التفسير هو ابن عم لموسى عليه السلام، ابن عمه، هذا قول لأحد أهل التفسير. آتاه الله أموال طائلة، وصف الله لنا المفاتيح حق الخزائن، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني ما يقدرون حملها الرجال الأشداء الكثير، فما بالك بالخزان التي توضع فيها. هذا لما رآه قومه في طغيان وفي تكبر وخرج في زينته، قالوا له: لا تنسى نصيبك من الأحسن كما أحسن الله إليه، لأن المال هذا مال الله، هو جاء ما يملك من مال الله شيئا. تعرفون الطفل الصغير لما يولد يجي عنده فلوس؟ ما عنده ولا شيء، يأتي عريان ما يملك من حطام الدنيا شيئا، فأعطاه الله. لكنه قال وتكبر، قال: إنما أوتيته على علم عندي. نسب هذا المال إلى نفسه متكبرا والعياذ بالله. هذا ضده الانكسار بين يدي الله، أن تعلم أنك عبد من عبيد الله، وأنك مفتقر إلى الله. الله هو القوي وأنت الضعيف، الله هو الغني وأنت الفقير. دائما تلجأ إلى الله، تعترف بضعفك وبقوة خالقك جل في علاه. الثامن يقول: الخلوة به وقت النزول الإلهي، يعني في آخر الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ما نسألك. هذا وقت فرصة يقول لنا نغتنمها. بعضنا إلى ما شاء الله في الإجازات يسهر حتى يلعب بلايستيشن شوية، يقول شوية يا رب، لأن الله ينزل ويقول، اسمعوا ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى، يتكلم يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. حد يبغى شيء؟ الله يقول وهو الكريم الجواد سبحانه وتعالى: هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأستجيب له حتى يبرق الفجر كل ليلة. فإياك إذا كنت غير نائم أن يفوتك مثل هذا الوقت، حاول. وإذا كنت نائم تستطيع تعدل جوالك الحمد لله، أو تقول لأحد والديك: أيقظني الساعة كذا، كل عندي شيء أبغى أطلبه من الله. وهنيئا هنيئا لمن طلب من الله تبارك وتعالى، فإن الله يعطيه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لا نفرط في مثل هذا. قال التاسع: مجالسة المحبين الصادقين. إياك وأصحاب السوء، أصدقاء السوء فر منه كما تفر من النار ومن الأسد، لأن الصاحب ساحب يسحبك معه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، يعني من يصاحب. اختر الناس الطيبة المباركة، صاحبهم، روح معهم حلقة تحفيظ القرآن، حلقات العلم، تتعلم فيها دين الله تبارك وتعالى، تعرف عقيدة السلف الصالح، لكن أهل الشر اهرب اهرب منهم. العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل، يعني أي ملهيات مغريات تبعدك عن الله ابعد عنها، لا يشغلك عن هذا. قال رحمه الله البيت الذي يليه: وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان، دائما يذكرون الله تبارك وتعالى. والذي يذكر الله عز وجل في نفسه يذكره الله في نفسه، وإذا ذكره في ملأ ذكره الله عز وجل في الملائكة الأطهار في ملأ خير من ملأ هذا الذاكر. قل إلى هذا الفضل من الله، فضل من الله عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم تقول عائشة رضي الله عنها: من يعرف عائشة اسمها واسم أبيها؟ من يعرف؟ أريد شخص. تفضلي شيخ، أنت تفضل. ما اسمها؟ أول شيء اسمها عائشة. اسم الوالد أبوها؟ والله أحسن، رضي الله عنها وعن أبيها، أحسنت، الله يبارك فيك. لازم نعرف الصحابة. طيب، عدنا نبغى نسأل عن عائشة رضي الله عنها، ما هو تقرب لنا؟ كلنا ماذا تقرب لنا؟ ها، أمنا أم المؤمنين، أحسنت، الله يبارك فيك. لازم نعرف هؤلاء، خلاص لازم نعرف، نقرأ عنهم، عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اسمعوا ماذا تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم. يعني إذا صحي من النوم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، لأنها الوفاة الصغرى، رد الله إليه روحه. نحن كذلك إذا نمنا هذه وفاة صغرى، يرد الله لنا أرواحنا، أول ما نبدأ نقول الحمد لله، لأنك من مت حتى تستزيد من العمل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول دعاء، من يعرف ماذا يقول؟ تفضل، أحسن، تفضل، ما شاء الله، بارك الله، شفتم؟ وإذا خرج ماذا يقول؟ ما شاء الله. طيب دحين من جائزة في من؟ 20 تكلم وأنا لا، الذي يريد أن يتكلم يقول يرفع يده بس وأنا أختار. لا، الآن قد الجواب أصبح مشاعا، خلينا نعطي هذا الشيخ، هذا الشيخ أقرب واحد عندي، أحسنت. يقول غفران: إذا وضع الطعام، بسم الله، ما هو اتفقنا اللي يبغى يجاوب، خلاص هذه جواب بدون جائزة، بسم الله صح. طيب إذا انتهى من الطعام، واحد تفضل تفضل، اسمعوا الحمد لله. طيب من يزيد لنا شوية؟ يقول الحمد لله، صحيح صحيح، ها، ما شاء الله، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني، ما في سقاني، ها، طيب خذ الجائزة، ورزقني من غير حول مني ولا قوة، يعني الله عز وجل ليسر لك هذا الطعام، يسر لك تمضغه، جعل لك أسنان، جعل لك لعاب ينزل لك هذه اللقمة، جعل لك مريء ينزل فيه، جعل لك معدة تهبط. انظر إلى هذا، هذه آلات دقيقة يعرفها الأطباء ويعرفون كيف، وإحنا بس نأكل وخلاص. لابد نحمد الله عز وجل دائما وأبدا، الله يبارك فيكم. إذن علينا أن نكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. تطمئن قلوبهم بماذا؟ بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني حتى لو كنت عندك مشكلات معاك أو عندك ضيق أو عندك هم، اجلس فاذكر الله، اذكر الله، قل يا رب أنا عبد من عبيدك، يا رب أنا ضعيف، يا رب فرج همي، يا رب نفس كربي. دائما الله يحب من عباده هكذا. لابد أن نلجأ إلى الله عز وجل في كل أمورنا، حتى إذا احتجنا شيئا من أمور الدنيا المباحات نطلبها من الله. تقول عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يسأل الله يغضب الله عليه. من يعرف لماذا؟ من لا يسأل الله يغضب الله عليه، من يعرف السبب؟ تفضل. لأن الله كريم غيره، هذه صح كلها. نبغى السبب، نبغى السبب، لأنه يبين أنه مستغني عنه. منهم إنه مستغني عنه، حد يستغني عن الله عز وجل؟ لو شاء الله لجعلنا نموت كلنا هنا الآن، صح ولا لا؟ الله يختم لي ولكم بالحسنى. ما هو عندك دور. السؤال قد جاوبنا عليه شيخ، خلاص. طيب، ذكر الله عز وجل، انظروا إلى الفرق بين الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله. جاء في البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل ماذا وماذا؟ من يعرف؟ والله أحسن، وفقك الله. مثل الذي يذكر ربه مثل الحي، أنت الله إذا، ومثل الذي لا يذكر ربه مثل الميت. في فرق ولا ما في فرق بين الحي والميت؟ هذا يتحرك ويتكلم، هذا ما يتحرك. هذا الفرق بين اللي يذكر الله واللي ما يذكر الله. فلنكن من الأحياء، من اللي دائما يذكرون الله، خاصة لو كنت وحدك جاي من البيت إلى المسجد: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. اسمعوا هذا الحديث، جاء في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان، حتى 100 يعدها، حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. تعرفون الموج، ما مواج اللي تيجي، مو يجيك شيء أبيض تحمله، هذا لو كان ذنوبك هكذا يغفرها الله. ماذا تقول؟ سبحان الله وبحمده كم مرة؟ 100. كم تأخذ دقيقة مننا؟ يعني توقعوا كم؟ دقيقة واحدة كثير يا شيخ. ها؟ 5 ممكن، و10 ممكن، كل واحد أقلهم 15 ممكن كذلك، كل واحد بحسب. إذا كان دقيقة واحدة صعبة، صعبة شوية، ممكن 5 دقائق ممكن. طيب، أنا أبغاكم بكرة أسألكم إن شاء الله، جربوها في البيت، حط المؤكد حق الجوال وقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، وعد كم دقيقة، وتعال استلم جائزة إن شاء الله. بس لازم تعدها وتكمل 100. غدا إن شاء الله، غدا يكون الجواب، غدا. لا لا، دقائق بس تكفينا. قالوا لابن تيمية رحمه الله، لما قال قال ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قالوا: وما هي؟ قال: ماذا؟ من يتوقع ماذا؟ احنا ما هو نتكلم عن ماذا؟ عن الجنة. عن ماذا نتحدث؟ عن المسائل. ماذا نتحدث عنه دحين؟ عن ذكر الله. انظروا ماذا جاوب، قال: محبة الله وذكره. هذه جنة الدنيا، أن تحب الله وأن تذكر الله تبارك وتعالى. كم من آيات في كتاب الله يحثنا الله عز وجل فيها على الذكر: فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. انظروا، رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب أتشبث به مسك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. دائما خليك مما يذكرون الله، ومن أعلى الذكر وأفضل الذكر قراءة القرآن، لأن الذي يقرأ القرآن له بكل حرف حسنة، والحسنة عشر أمثال. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني إذا قلت الحمد، بس الحمد كم حرف؟ خمسة، والخمسة تضربها في عشرة، خمسين حسنة كلمة واحدة. كيف لو قلت لله رب العالمين شوفوا جود الله وكرم الله عز وجل. دائما نحرص، دائما أيها المبارك. طيب، أنتم ترجعون إلى باب ذكر الله وتقرؤون فيه حتى ما نطيل في هذا الباب. قال رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك: وعدتموني تحفظون. من حفظ ثلاثة الأبيات الأولى؟ ما شاء الله، تفضل من عندك. ها، الجائزة لابد منها. بالله تعال عندي، تعال عندي هنا، تعال عندي هنا يا شيخ. له ما شاء الله، بارك الله. تعال أيها الشيخ، تعال ولا تستعجل، والغلط مرجوع. الحمد لله ما هو قرآن، هي أبيات شعرية منظومة. تفضل هنا عندي هنا. هم الذين تجنبوا سبل الردى. سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. هم الذين قد أخلصوا في مشيهم، هم متشدعين بشرعة الإيمان. هم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. ما شاء الله، ما شاء الله، الله يبارك فيك، الله يسعدك، أكرمك الله، أكرمك الله، الله يبارك فيك. احفظوا المنظومات، ترون اللي يحفظ يمشي بعلمه معاه، مو تقول لي انتظرني كتابي في البيت أجيبه دحين، لا، علمك معك. ها، قل إن شاء الله، قل إن شاء الله. طيب، نريد نأخذ ما قاله الناظم رحمه الله. قال رحمه الله: يصف السعداء، يصف المنازل التي يسير بها المؤمنون إلى الله وإلى الدار الآخرة. قال: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. يعني هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات الحميدة، الذين يسيرون إلى الله تبارك وتعالى ويعلمون أنهم سينتقلون من هذه الدنيا دار الممر إلى البرزخ ثم إلى الآخرة، وسيقفون بين يدي الله تبارك وتعالى، من صفاتهم يتقربون إلى المليك الله عز وجل، المليك الديان سبحانه وتعالى، بفعلهم بالطاعات، بفعل الطاعات وترك المعاصي والنواهي، بفعل الأوامر وترك النواهي. فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. يحرص العقلاء، ولنكن من العقلاء جميعا، طيب انتبهوا، يحرص العقلاء على ماذا؟ على اغتنام أوقاتهم فيما يقربهم إلى الله زلفى. أي طاعة، أي عمل صالح وأنت تقدر لا تفرط فيه، لأنه ربما ما يعود إليك مرة ثانية. الحياة فرص، لا بد أن تغتنص هذه الفرصة. اغتنم شبابك قبل ماذا؟ قبل هرمك، قبل ما تقع قحم. يمكن ما تقدر الآن، يمديك. اغتنم صحتك قبل ماذا؟ قبل مرضك. كنت تمرض، اغتنم فراغك قبل ماذا؟ قبل شغلك. يمكن تكون بالشغل بعدين ما عاد يمديك، يعني الآن عندك فراغ، تروح حلقات العلم، تروح المحاضرات، تروح الندوات، تروح الدورات، اغتنم واغتنم حياتك قبل ماذا؟ قبل موتك. أتموت ما في عد، ربي يرجعون خلاص. يقول الله كلا. لماذا؟ لأنه خلاص مات الواحد. تنتبه، لا بد أن ننتبه لهذا. التقرب إلى الله، اسمعوا في هذا الحديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى. إذا قلنا في الحديث قال الله تعالى، ماذا نسميه؟ ها؟ الحديث القدسي. فتح الله عليك، انتهت الجوائز ولا كان أعطيه؟ انتهت، سامحون. هذا اسمه حديث قدسي. إذا قال الله عز وجل في الحديث أقول له حديث إلهي، حديث قدسي. اسمعوا ماذا قال الله عز وجل في الحديث، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني لا تعتدي على أهل الصلاة، أهل الفلاح، الذين يتقربون إلى الله بالطاعات. احذر أن تظلمهم، احذر أن تعتدي عليهم، احذر أن تسرق منهم شيء، احذر احذر احذر. لماذا؟ لأنه من عادى لله وليا فقد آذنه الله بالحرب. من يقدر يقف أمام الله؟ لا أحد، لا أحد، يقسمه الله تبارك وتعالى. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الفرائض، أول ما تبدأ بالفرائض. من الفرائض، من يعطينا من الفرائض شيئا؟ الصلوات الخمس، الصيام، الحج، قراءة القرآن، الزكاة. طيب اسمعوا، خلاص الفرائض السدة، يكفي الفرائض، يكفي. طيب صوم رمضان، قال الصيام، جزاك الله خير. قال، قال الله تبارك وتعالى، وما يزال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى يحبه الله. ما هي النوافل؟ من يعطينا واحدة اثنتين ثلاث؟ لا لا لا، النوافل هذه الفرائض انتهينا منها. تفضل يا شيخ. أيوة، ما هي أركان الإسلام؟ هذه الفرائض، فرائض. اللهم صل. نعم، هذه أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس. أبغى النوافل، يعني واحد في الليل يقوم يتوضأ، ما هو يسوي صلاة الليل، هذه النوافل. طيب غيرها؟ قيام، نعم القيام، التهجد، السنن، يا سلام، الضحى، الوضوء، إذا توضيت تصلي ركعتين، هذه كلها تحيئها. ورد، ورد من القرآن، يا سلام. طيب سمعتم، الذي يتقرب إلى الله بالنوافل يحبه الله، وهنيئا ليحب الله عز وجل. سمعنا الحديث الأول، إذا أحب الله العبد ما هو يقول؟ ينادي جبريل، يا جبريل ماذا؟ إني أحب فلانا فأحبب، فيحبه جبريل، وينادي في أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال، إن المؤمن، فهموا كلامه وأنا سأوضحه، إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. المؤمن يعمل الطاعات، يتقرب إلى الله بالفرائض التي افترض، والنوافل، يعمل إحسان وهو مشفق على نفسه، يخاف أن الله ما يتقبله. أما المنافق والعياذ بالله جمع إساءة وأمنا، لا يأتي بالفرائض، وأيضا متكبر، وأمن يقول أنا أفعل كذا وأنا أفعل كذا، يتمنن والعياذ بالله على ربنا تبارك وتعالى. إذن علينا بفعل الطاعات وترك المعاصي وما نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن نتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبنا ربنا تبارك وتعالى. الخوف من قبول العمل في حديث عند عائشة رضي الله عنها اللي يفهم ويخاف. قالت عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت في هذه الآية يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قلوبهم وجلة يعني خائفة، قالت رضي الله عنها أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون، في رواية يزنون؟ قال لا يا بنت الصديق، لا يا عائشة، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم. خائفين لماذا؟ لأن الله يقول في القرآن إنما يتقبل الله من أنا المتقين، ما يدريك أنك من المتقين. فإذا عملت العمل سل الله يتقبل منك. إياك يأتيك الغرور والعجب، أنا أفعل، أنا أصل، صليته، لا، هذا افترض الله عليك، إن لم تصلي عذبك، تحشر مع من؟ مع هامان وقارون وأبي بن خلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إياك أن تتمنى. إذا قيل لك اقرأ القرآن مثلا في البيت قل لهم أبشر، ما هو يقول لك اقرأ القرآن قل لهم والله صليته، صليت الحمد لله، قل الحمد لله أني صليته وسأقرأ قرآن إن شاء الله وأتزود من الطاعات دائما. لذا انظروا إلى هذا الحديث الذي حسنه الإمام الألباني رحمه الله في الذي يأتيه عجب يغتر بعمله. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك. العجب العجب. لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخاف عليكم أكبر من ذلك من الذنوب، العجب. فمن يعرف ما هو العجب؟ ما معنى العجب؟ غير العجب، العجب واحد يضحك تعجب، العجب ما هو؟ التكبر غير التكبر. معجزة بعيدة هذه شوي، لا الغيرة بعيدة، ها السخرية ممكن، السخرية ممكن، العجب ها أيوة، البعد عن الدين ها ها، النميمة لا. طيب اسمعوا العجب، هات فضل ها، ماذا يقول؟ والله مثل السخط، يا سلام السخط، ماشي حال قريبة هذه، لكن اسمعوا العجب، اسمعوا العجب. العجب الواحد يعمل عمل ويتفاخر به، يتمنن على الله عز وجل، الله أنا صليت وأنا أصلي وأنا تذكر أن الله اللي هدى، هو الذي خلقكم فمنكم كافر، من هو اللي جعلك مؤمن؟ الله عز وجل. في دعاء القنوت ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اهدني لمن هديت، الله اللي هداه. كم من أناس رأوا النبي صلى الله عليه وسلم بأعينه ورأوا المعجزات والآيات، رأوا انشقاق القمر إلى فلقتين إلى نصفين، ما آمن. إذن من الذي يضل ومن الذي يهدي؟ الله تعالى. إياك أن تعجب بأعمال، إياك من هذا المرض وهذا الداء، نعوذ بالله من ذلك. روى البزار عن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات، ثلاث أشياء تهلك العبد، ثلاث مهلكات: شح مطاع، شح يعني البخل الشديد، وهوى متبع، يقول له الحق كذا يقول لا أنا أهوى كذا، هوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، وفي رواية برأيه، يعجب بس يرى أنه ما حد مثله، يحتقر الناس يقول هذا جاهل. إذا أعطاك الله علم خلي العلم يظهر عليه، خلي الأدب، خلي الأخلاق تكون من سماته، ارحم الناس. أنت قد كنت جاهلا فأعطاك الله علم، احمد الله تبارك وتعالى على هذا العلم الذي أعطاك إياه، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم ماذا؟ لا تعلمون شيئا. أنت ما تعرف شيء، الله من عليك بهذا العلم وأعطاه، حتى صاحب المال الله الذي أعطاه، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فإياك أن تعجب برأيك، تعجب بعملك، تغتر والعياذ بالله فتكون من الهالكين. نأتي إلى البيت الذي يليه، قال رحمه الله: صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان. الصبر المنزلة العالية. الله عز وجل يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الصبر أمر عظيم، كيف تصبر على الناس، كيف تصبر حتى على نفسك، كيف تصبر في طاعتك، كيف تصبر فتنتهي عن المحارم التي حرمها الله عز وجل، لأنه الله عز وجل يقول: والله يحب الصابرين. إذن هذه منزلة عظيمة، منزلة الصبر، حتى يحبك الله عز وجل كن من الصابرين. الصبر ثلاثة أنواع، احفظوها، الصبر ثلاثة أنواع، غدا إن شاء الله أسألكم عنها. صبر على طاعة الله، يعني وأنت نائم، وأنت نائم وهو يؤذن للفجر ويقول المؤذن: الصلاة خير من النوم، ويقول قبلها: حي على الصلاة، بمعنى أقبل، حي على الفلاح. تقوم من عز نومك وأنت مرتاح وأنت مبسوط في نومك، تقوم من أجل أن تطيع الله عز وجل. إذن الصبر على طاعة الله عز وجل، هذا الأول. والثاني الصبر عن محارم الله، يعني شيء حرمه الله لا تقربه حتى ولو كان في متناول يدك، يعني لو كانت بسيط تقدر تأخذه. مثلا واحد وجد شيئا عند بيت الناس، وجدوه يستطيع يأخذه ما حد يراه، لكنه تذكر وصبر على أنه ماذا يفعل شيئا محرما، يسرق، أو أنه يستطيع يسب فلان، أو أنه يفعل، لكنه أبى، صبر عن ماذا؟ عن محارم الله. والثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، يعني الله عز وجل ابتلاك بمرض، تقول: الحمد لله. لماذا؟ لأن المرض من الله عز وجل، والشفاء من من؟ من الله عز وجل، فتقول: الحمد لله. واحد قريب له توفي أو صلى شيء أو مرض أو كذا أو كذا، يقول: الحمد لله على كل حال، يحمد الله ويشكره، هذا يحبه الله. لماذا؟ لأن الله يحب الصابرين، يحبهم. فلتكن محبوبا عند الله تبارك وتعالى. عواقب الصبر، يعني ماذا يحصل عليه الصابر يوم القيامة؟ يوفى الصابرون أجرهم بماذا؟ بغير حساب. اسمعوا ماذا يقول الأوزاعي رحمه الله، اسمعوا أهل التفسير ماذا يقولون، لأنه يوم القيامة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، يضاعف الله لما يشاء. اسمعوا ماذا يقول الأوزاعي، يقول: ليس يوزن لهم ولا يكال، يعني لا وزن ولا مكيل، إنما يغرف لهم غرفا، أجر حسنات تغرف لهم غرفا. لماذا؟ لعظم أمر الصبر. الصبر أمر عظيم نحرص عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يعني إذا أعطيت الصبر أعطيت خيرا كثيرا. كيف الواحد منا يكون من أهل الصبر؟ من يجيب؟ من يجيب؟ تفضل. ها؟ يصلي كل يوم، هذا طيب. ها؟ حسن الظن بالله، هذا طيب. ها؟ الدعاء، هذا من أروع ما قلته، الله يجزاه خير. من يتصبر يصبره الله، يعوذ نفسه، يدرب نفسه. يعني أخوك الصغير يعني ضربك، تصبر، لأنك تعود نفسك على هذا يوم بعد يوم بعد يوم تكون من أهل الصبر الحق. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وكان عليه الصلاة والسلام صبورا. الذي يجزع ما يصبر، اسمعوا ماذا يقول ابن القيم، كلمات يسيرة، يقول: إن الجزع يشمت عدوه، يعني اللي يكرهك يشمت فيك لأنك ما صبرت، ويسوء صديقه، يجعل صديقك يحزن لأنك أبيت تصبر، ويغضب ربه، يغضب الله تبارك، وإذا صبر واحتسب أنضى شيطانه، يعني أتعب الشيطان حتى ما يقدر له الشيطان. قال: ورده خاسئا، أي الشيطان، وأرضى ربه. إذا صبرت ترضي الله تبارك وتعالى. جعلني الله وإياكم من الصابرين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانه.